فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع الجزء الثاني أو مع بداية الجزء الثاني من المرحلة الثانية مع المحاضرة 13 من كتاب معارج القبول، وكنا يعني نأخذ في كل مرة 9 أبيات نحفظها، وقلنا أن تسلسل الحفظ يختلف عن تسلسل الشرح، فنحن نسبق بالحفظ الشرح، حتى يعني قلنا أنه قد يكون في بعض المرات نشرح 10 أبيات أو أكثر، وفي مرة قد نقف مع بيت، حتى ينتظم الحفظ في كل أسبوع. قلنا أنه ينبغي لكل منا أن لا يقل عن حفظ 9 أبيات من المنظومة في كل أسبوع. طيب، وقفنا في نهاية المحاضرة 12 فين؟ عند قول الشيخ: كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر. هو بيتكلم على الرقم، مش كده؟ في بداية 9 أبيات للمحاضرة 13، بعد ما قال: إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذاري منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه. وفي التمائم المعلقات: إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميني، بل إنها قسيمة الأزلام، في البعد عن سيما أولي الإسلام. والفصل ده انتهى، ثم ذكر فصلا يقول: من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشرك. فيقول الحافظ رحمه الله تعالى: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، من غير ما تردد أو شك، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن له بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر. إلى هنا يعني الحفظ لهذا البيت، هو البيت 114 غير المقدمة اللي هي 12 بيت، يعني كده يبقى 126 بيت، 126 بيت من المنظومة اللي هي 290 بيت بالمقدمة والإيه والخاتمة. طيب، في الشرح انتهينا فين؟ خلصنا النوع الأول من الإيه، من التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإيه والإثبات، أو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو توحيد القصد، ده حيبقى ده لسه جاي. التوحيد الايه، توحيد العلم الخبري الاعتقادي، لانك انت بتعلم ذلك عن طريق الخبر وتعتقده، بنقول عليه التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، توحيد علمي تعلم ذلك، تعلمه منين؟ من الخبر. ايه هو الخبر؟ كتاب وسنة. فيبقى توحيد علمي الخبري الاعتقادي، يعني ما يترتب على معرفة هذه الأمور هو اعتقاد، أي هو عمل للقلب، هو عمل للإيه؟ للقلب، يترتب على ذلك إيه؟ اعتقاد، أن تعتقد اعتقادا جازما بما أخبرت به من ربوبية الله عز وجل وصفات كماله. يبقى توحيد المعرفة والإثبات، يعني إيه معرفة؟ يعني تعرف هذه النصوص وتثبتها، أو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، أو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ليه اسم ثاني؟ ها؟ توحيد الله بأفعاله هو توحيد الله عز وجل بإيه؟ أي لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله. يبقى الخلق والرزق والتدبير والإماتة والإحياء والإعزاز والإزلال والإعطاء والمنع، كل هذه أفعال لله عز وجل تفرده بها لا شريك له. فهو توحيد الله عز وجل بإيه؟ بأفعاله، توحيد الله عز وجل بأفعاله وبأسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فهو يعني إثبات صفات الكمال لله عز وجل التي لا يشارك فيها أحد، فهذا إيه؟ إفراد لله عز وجل بهذه الإيه؟ بهذه الصفات، كما أن تفرده أيضا بأفعاله عز وجل لا يشاركه فيها أحد. طيب، هذا هو النوع الإيه؟ النوع الأول، نوع التوحيد الذي يعني درسناه في السنة السابقة ربما بشيء من التوسع عن هذه المرة، لأننا كان كل الدراسة في المرحلة الأولى هي عن توحيد المعرفة والإثبات، بل غالبها في توحيد الأسماء والصفات. فهنا الكلام فيها كان مقتضبا نظرا لأننا درسناها قبل إيه؟ قبل ذلك بشيء من التوسع، وأضفنا ما لم نأخذه في العام الإيه؟ في العام الماضي، أو توسعنا في بعض الأمور عما أخذناه في العام الإيه؟ في العام الماضي. لكن درسنا النوع الثاني من التوحيد في العام الماضي دراسة مقتضبة، دراسة مقتصرة مقتصرة، لكن المقصد من دراسة معارج القبول هو هذا القسم الثاني، نركز عليه أكثر من العام الماضي لأن دراسته في العام الماضي كانت على عجال. طيب، يقول في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد وأنه معنى لا إله إلا الله. النوع الثاني من نوعي التوحيد، فالتوحيد نوعان، توحيد معرفة وإثبات وتوحيد قصد وطلب. يعني توحيد القصد والطلب أي لا تقصد بعملك إلا الله عز وجل، ولا تطلب شيئا إلا من الله عز وجل، ولا تطلب شيئا فيما لا يقدر عليه المخلوق إلا من الله عز وجل. بهذا توحيد القصد والطلب، ويسمى توحيد إيه أيضا؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الله عز وجل بأفعالنا. أفعالنا جميعا تكون لله عز وجل، من صلاة وصيام وصدقة وحج وأعمال البر جميعا نفعلها لمن؟ لوجه الله عز وجل. فنوحد الله جل وعلا بأفعالنا. فتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، أما توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هو توحيد الله عز وجل بأفعالنا، وهو معنى لا إله إلا الله. يقول الحافظ: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد إلها واحدا، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. قال هذا، أي هذا الأمر، والإشارة إلى ما تقدم من تحقيق النوع الأول من نوعي التوحيد، يعني هذا وثاني، يعني هذا اللي فات، الأول هو ما مضى، وثاني يعني يبقى ذلك إشارة إلى إيه؟ إلى ما تقدم من تحقيق النوع الأول من نوعي التوحيد، وثاني نوعي التوحيد هو إفراد رب العرش عنه، أي عن شريك مساو له جل وعلا. وتفسير ذلك هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى إلها، والإله هي حال من لفظ الجلالة، أن تعبد الله إلها، أن تعبد الله إيه؟ إله واحدا لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته. يقول: فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد. توحيد الإثبات هو دليل لتوحيد القصد والطلب. إذا علمت أن الخالق هو الله عز وجل، وأن الرازق هو الله، وأنه لا شيء في هذا الكون إلا بأمر الله عز وجل وتقديره ومشيئته، إذن لا تعبد إلا الله. إذا علمت ذلك فهذا حج عليك، فإن عبدت غيره فالحج مقام عليك. ولذلك الله جل وعلا أقام الحجة على المشركين بأنه بيّن لهم أنهم معترفون أنه هو الواحد الذي يعني يجير ولا يجار عليه، وأنه هو الذي خلقهم، وأنه هو الذي رزقهم، إلى غير ذلك مما يعترفون به، وأنه يعني لا شريك له في ملكه إلا هذا الاستثناء هو الذي ابتدعوه واخترعوه، إلا شريك هو له يملكه وما ملك، حتى يعلمون أنه يملكه وما إيه وما ملك. فالله عز وجل يقيم عليهم الحجة بتوحيدهم لربوبيته على توحيد ألوهيته عز وجل. يقول إن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلهية، وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع على وجوب إفراده تعالى بالإلهية لتلازم التوحيدين. فمن أشرك في عبادته لله عز وجل فهو أيضا مشرك في ربوبيته، لأنه يعني كما ذكرنا إذا نادى عبد كما يصنع البعض ممن يستغيثون بالأموات، إذا نادى البدوي مثلا، نادى البدوي وقال يا بدوي مثلا أغثني، والبدوي في طنطا وهو هنا، أو مثلا مثال بينادي السيدة أو بينادي الحسين، الحسين تحت وهو هنا في حلوان، مثلا يا حسين مدد يا حسين كما يقول البعض مثلا، هذا إذا كان الحسين حيا في موضعه ما سمعه، إذا كان حيا في موضعه ما سمعه، لأن سمع الحسين رضي الله عنه محدود ولا مطلق؟ محدود، يعني يسمع قد إيه؟ يسمع حواليه مثلا في حدود كيلو، يعني سمعه قوي جدا، يسمع أكثر عمره حتى ما يسمع كيلو، يعني سمع كيلو ده إيه؟ لازم يكون صوت عالي جدا عشان يسمع من إيه؟ من كيلو متر. إنما يعني على بعد 40 كيلو من هنا لو كان حي حيسمعك؟ ما يسمعك. إذن أنت تنادي من لا يسمعك، وإن اعتقدت أنه يسمعك فأنت أشركت في إيه؟ في الألوهية ولا في الربوبية؟ أشركت في الربوبية، لأن أعطيته السمع المطلق الذي يسمع دبيب النمل ويراها النملة السوداء، ويسمع دبيبها في ظلمة الليل، ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء. فالله عز وجل له السمع المطلق، لا يخفى عن سمعه شيء مهما دق، وله البصر المطلق لا يخفى عنه شيء ولا يحجب عن رؤيته تبارك وتعالى شيء. فإن اعتقدت أن هذا أن الحسين رضي الله عنه يسمعك وأنت هنا فرضا على أنه حي وتنزلا على أن الأموات يسمعون، فإن اعتقدت ذلك فقد أشركت في الربوبية، وإن اعتقدت أنه يقضي حاجتك فقد أشركت في الألوهية. فتجد أن جميع أنواع التوحيد متلازمة. هذا الرجل لما أشرك في الألوهية قطعا لابد أن يشرك أيضا في الربوبية، فأنواع التوحيد متلازمة. ولذلك يقول الشيخ هنا أن الله تبارك وتعالى احتج في كتابه في غير موضع على وجوب إفراده تعالى بالإلهية لتلازم التوحيدين، فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا مدبرا لجميع الأمور، حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقص غنيا عما سواه مفتقرا إليه كل ما عداه فاعلا مختارا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يعجده شيء في السماوات ولا في الأرض، إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ثم ذكر الآيات التي تدل على هذا على هذا المعنى. يقول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي توحيد هذا؟ يبقى يطالبه بتوحيد الألوهية، توحيد العباد. لما؟ من هو الإله؟ الذي خلقكم، ده توحيد إيه؟ يبقى بيحتج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، ده توحيد إيه؟ ربوبية. والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون إيه؟ أنه الرب، مش كده؟ وأنتم تعلمون أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، أنتم مقرون بذلك، فلما تجعلون له أندادا؟ طالما أنكم وحدتوه في ربوبيته فلما تشركون به في إلهيته؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. توحيد إيه ده؟ أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. توحيد إيه ده؟ عشان كده بقول هم بقول فسيقولون الله، هم يعلمون ذلك، مقرون بذلك. فسيقولون الله قل أفلا تتقون، أفلا تعبدونه، أفلا توحدونه. فهو بيحتج تبارك وتعالى بربوبيته على توحيد ألوهية. فذلكم الله ربكم فماذا، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. أيضا وقال تعالى بعد ذلك: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم. كل ده توحيد ربوبية. ذلكم الله ربكم هذا الذي فعل ذلك فاعبدوه. أمر بالإيه؟ بالعبادة. أفلا تذكرون؟ لما أنت علمت أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه يدبر الأمر وأنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه وأنه يملك الشفعاء وما يملكون، أفلا تتذكر ذلك حتى تعبد غيره؟ وقال تعالى أيضا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. كل ذلك يدل على توحيد ربوبيته، فله الخلق، له الربوبية، وله الأمر، وله الألوهية سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين. واستطرد الشيخ في ذكر آيات عديدة من كتاب الله تعالى تدل على أن توحيد الربوبية حجة لتوحيد الألوهية. طيب، آيات ذكرها الشيخ، وبعد ذلك قال في آخر القول بعد بتاع 5-6 صفحات كده: وغير ذلك من الآيات، وغير ذلك من من الآيات التي يقرر الله تعالى فيها ربوبيته ويمتن بنعمه وتفرده بأنواع التصرفات. هذه هي الآيات التي ذكرها الشيخ تدل على هذا المعنى، أن الله عز وجل يقرر فيها ربوبيته ويمتن بنعمه وتفرده بأنواع التصرفات. قال: وعباد الأوثان يقرون بها لله عز وجل ويقرون بأن أوثانهم التي يدعون من دونه مخلوقة لا تملك لنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا ويقرون أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء، بل هو الخالق وما عداه مخلوق وهو الرب وما عداه مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به في استحقاق العبادة وأنكروا أن يكون تفرد بها، وقالوا لمن قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فألزمه الله تعالى بما أقر به من التفرد بربوبيته أن يعملوا بمقتضى ذلك. إيه هو مقتضى ذلك؟ أن يلتزموا بكلمة التوحيد، أن يوحدوا الله عز وجل في ألوهيته، ويلتزم لازم ذلك من توحيد الإلهي، وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه، كما أقروا بعجزهم وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة، بل هم أقل وأذل وأحقر وأعجز عن أن يخلقوا ذبابا أو يستنقذوا منه شيئا سلبا. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله قوي عزيز. طيب، ثم يقول أيضا: ومن تدبر هذه الآيات التي ذكرنا وما في معناها حق التدبر علم يقينا أن عباد الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية وشاهدون بتفرد الله بذلك، وأنهم إنما أشركوا بالله تعالى في الإله. هل في هذا الأمر شك؟ هذا الأمر واضح أتم الوضوح في كتاب الله عز وجل، أنهم وحدوا الله عز وجل في ربوبيته، لكن أشركوا به في عبادته، في ألوهيته. ولذلك يقول تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت لهم إيمانا من جهة وشركا من جهة، إيمانا من جهة الإيمان بالربوبية، وشركا من جهة الكفر بالألوهية أو الإشراك في الألوهية. طيب، ثم قال أيضا: هذا في الظاهر، يعني هذا في الظاهر أنهم موحدون في نوع، مشركون في نوع آخر، وإلا فأنواع التوحيد متلازم، مش كده؟ معنى بقول اللي هو أشرك في العبادة حتلاقيه مشرك في الربوبية ومشرك في الأسماء والصفات، زي المثل اللي احنا ضربناه، أعطى السمع المطلق وطلب منه واعتقد أنه ممكن يديه وله تصرف في هذا الكون، فيبقى أشرك في الربوبية وأشرك في الأسماء والصفات ودعا وأشرك في الألوهية، مش كده؟ فأنواع التوحيد متلازمة. طيب، ثم قال: من أشرك غير الله معه في شيء منها فقد أشرك فيما عداه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في بيان الشرك. ومما يقدر ذلك غاية التقدير حديث عمران بن حسين، حد عايزين نور نور فوق. ومما يقدر ذلك تمام غاية التقدير حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه حسين قبل إسلامه: كم تعبد اليوم من إله؟ قال: سبعة آلهة، ستة في الأرض أو ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. وإن كان في سنده مقال. وتقدم أيضا في هذه الآية أنهم إنما كان شركهم بالله في إلهيته في حال الرخاء، وأما في حال الشدة فكانوا يخلصون الدين لله عز وجل بعلمهم أنه لا يقدر على كشف ما هم فيه غيره، وأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع شيئا، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وما في معانيها من الآيات مما ذكرنا ومما لم نذكر. والمقصود أن الربوبية والإلهية متلازمان لا ينفك نوع منهما عن الآخر، وأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا مكابر كفرعون ونمرود، قال: ما علمت لكم من إله غيري، لكن هو يقر بذلك في قرارة نفسه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا كفرعون ونمرود والثنوية الذين اعتقدوا لوجود خالقين، يعني خالق للخير وللشر، للنور والظلمة، إلى غير ذلك من الباطل الذي يأتفكونه، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فقال الشيخ: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديه، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جهل. معترفا حال من فاعل تعبد، يعني نقول ايه ان تعبد، مين اللي يعبد؟ انت، خلاص فاعل تعبد انت. معترفا يبقى ده حالك انت، يبقى حال العبد انه معترف بحق الله عز وجل عليه وعلى جميع عباده لا جاحد، وحقه عليه ان تعبد الله عز وجل لا تشرك به شيئا، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وايضا في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله تعالى على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهل والحديث طبعا في الصحيحين. طيب هل للعباد حق على الله؟ هل للعباد حق على الله؟ ايه هذا هو حق مشروط، حق اثبته على نفسه مشروط بشرط، فان وفيت هذا الشرط ادى لك هذا الايه هذا الحق، وهذا الشرط ان تعبده ولا تشرك به شيئا، فجعل على نفسه حقا ان من عبده ولا يشرك به شيئا ادخله الايه ادخله الجنة. طيب قال نعم تعترفا ها ايوه وتعترف، لا هو ان الاعتراف غير الطواعي، يعني تعترف ها انك ايه انك معترف غير جاحد، الجاحد ده هيبقى منافق غير معترف، وان كان يعبد في الظاهر مع الناس خشيه من الناس لكن هو غير معترف بحق الله عز وجل فيرائي وينافق، فانت معترف ان هذا حق لله عز وجل ها غير جاحد لهذا الايه غير جاحد لهذا الحق. طيب وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، إيه هو ده؟ هو ثاني نوعي التوحيد، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، يبقى هو ده اللي من أجله أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب، وهو أول ما دعت إليه الرسل، فلم يدعوا بشيء، فلم يدعون بشيء قبل التوحيد، فلم يدعوا بشيء قبل التوحيد، ولم ينهو عن شيء قبل الايه قبل الشرك، فهو اول الاوامر هو توحيد الله عز وجل، وكذلك اول النواهي هي النهي عن الاشراك بالله عز وجل او المنهي. طيب قال وهو اي توحيد الالهيه الذي به الاله عز وجل ارسل رسله من اولهم الى اخرهم يدعون اليه اولا قبل كل امر، فلم يدعوا الى شيء قبله، فهم وان اختلفت شرائعهم في تحذير بعض العبادات والحلال والحرام ولكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاج، اختلفت شرائعه ده يعبد الله عز وجل مثلا بصيام شكله كذا، وبصلاة مرتين في اليوم ده مثلا خمس مرات في اليوم، هذه شرائع شتى، هذا يحرم عليه مثلا ظهور الأنعام، هذا يحرم عليه كل ذي ظهر غير ذلك، أو متفقة، لكن يفردون الله عز وجل من هذه العبادة التي فرضها عليه سواء كانت مختلفة من أمة إلى أمة أو متفقة، كما قال تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، والحديث متفق عليه واحد أبناء علات شد أو معاش نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، علات شتى أو علات دين نوع. أولاد علات يعني هم إخوة لأب، الإخوة لأب بيسموا إيه؟ علات، إخوة لأب، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أبوهم واحد وأمهاتهم إيه؟ شتى، هم هؤلاء العلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم شتى مختلفة. فقال نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، يعني يشير إلى أن شرائع مختلفة، ديننا واحد أي كأبينا واحد. وقد أخبر سبحانه عز وجل عن اتفاق دعوة الرسل إجمالا وتفصيلا، أجمل وبين أن دعوة الرسل واحد، وفصل لكل رسول أن دعوته أيضا كدعوة الآخر، وهي إفراد الله عز وجل بالعباد. فقال في مقام الإجمال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى هنا في مقام الإجمال أنه شرع لنا من الدين ما وصى به نوح. بما وصى نوح؟ أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، فشرع لنا ذلك من الدين ما وصى به نوح. والذي أوحينا إليك أيضا الذي أوحاه إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين لله، أخلصوا الدين لله عز وجل ولا تتفرقوا فيه، فالدين عند الله عز وجل واحد، فلا تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذا بقية الرسل أيضا هم أمروا بذلك. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كل الرسل أمروا أن يعبدوا الله إلها واحدا. طيب، وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما من رسول إلا أن الله جل وعلا أوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو معنى شهادة لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا ليه؟ واجتنبوا الطاغوت، إلى آخر ما ذكر من دعوة الرسل إجمالا. يقول في الصحيح عن المغيرة: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غير في سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. صفة الغيرة لله عز وجل، الله تبارك وتعالى يغير له صفة الغير، والله أغير منه. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. في موضع الشاهد هو ذكر الحديث هنا ليه؟ ذكر الحديث ليه؟ إحنا بنتكلم على إيه؟ أن دعوة الرسل إجمالا وتفصيلا واحد، أن دعوة الرسل واحدة ذكرها ربنا جل وعلا إجمالا وإيه؟ وتفصيلا. ونشأ يتكلم أو أنشأ يتكلم عن دعوة الرسل إجمالا في توحيد ألوهية الله عز وجل، وذكر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذكر حديث سعد بن عبادة، ليه ذكر حديث سعد بن عبادة؟ فين موضع الشاهد؟ لا ليس هذا، لا ليس هذا، لا ليس هذا. أي ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. مين قالها؟ أنتوا تفهمون؟ ماشي مخدش بالي. ومن أجل ذلك بعث المبشرين وليه والمنذرين. خلاص، يبقى هو بيتكلم عن أن بعثة ليه الرسل واحد، أنه دعوة الرسل واحد. نعم. نتكلم على أن الله جل وعلا بعثهم وأن الله تبارك وتعالى حرم أيضا الفواحش على ألسنة الرسل قاطبة، ومن أفحش الفواحش هو طيب راسين. وأما في مقامات التفصيل يبدأ في مقامات الإجمال. في مقامات التفصيل يقول تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال نوح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى عباد نوح أمرهم بتوحيد الله عز وجل، وقال أيضا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. كذلك هود يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك صالح يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك شعيب يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك أيضا إبراهيم عليه السلام يقول إيه؟ يقول لقومه يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. واستطرد في الكلام على إبراهيم خليل الرحمن أبي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وأنه دعا قومه إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ثم أيضا ذكر عن يوسف عليه السلام وأنه أمر قومه بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، فقال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى ولو ذهبنا نذكر قصص الرسل ومحاورتهم مع قومهم وعواقب ذلك لطال الفصل. وأما نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وسيرته في قومه وصبره على أباهم وما جرى له معهم فأجلى من الشمس في نحر الظهيرة، والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته في شأن ذلك اللي هو إيه؟ في دعوة الناس إلى توحيد الرب عز وجل وما يترتب على توحيدهم من الثواب وما يترتب على تضييعهم للتوحيد من الإيه؟ من العقاب. ويذكر أيضا شأن من وحدوا وشأن من أشركوا إلى غير ذلك. فالكتاب من أوله أو من فاتحته إلى خاتمته في شأن توحيد الله عز وجل وما يترتب عليه على ذلك وقصص الغابرين. طيب ثم يقول وأنزل الكتاب والتبيان مش كده من ومن أجله أو من أجله وأنزل الكتاب والتبيان من أجله مش كده وفرق الفرقان، يعني من أجل هذا التوحيد أنزل الكتاب وفرق الفرقان. يقول وأنزل الله عز وجل الكتاب، ده اسم جنس لكل كتاب حيبة إيه، وأشهرها كتب الأربعة مش كده التوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام والزبور على داود عليه السلام والقرآن على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن أنزله الله تبارك وتعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه حاكما على ما قبله من الإيه؟ من الكتب. أنزل الكتاب والتبيان من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسر، لأن التبيان منه المتعبد بتلاوته والعمل به هو الكتاب، ومنه متعبد بالعمل به فقط هو السنة. وأنزل الكتاب والتبيان أي هذا عطف تفسير، والتفسير فيه أشمل من المفسر مش كده، أشمل من الإيه؟ من المفسر، لأن التبيان أي ما بين به الكتاب، ما بين به الكتاب وهو السنة، وهو الإيه؟ وهو السنة، وهي أعم. أنزل الكتاب والتبيان يعني أن الإيه؟ أن السنة تبين القرآن، أن السنة تبين الإيه؟ تبين القرآن، وأيضا وتخصصه تخصص عامه وتقيد إيه؟ مطلقه، بل وتستقل بالتشريع أيضا، وتستقل بالإيه؟ بالتشريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة بأمر الله عز وجل ما ليس في الكتاب، ما ليس في الكتاب، وإلا فأين تحريم الخالف في الكتاب؟ فأين تحريم الخالة أن يجمع رجل بين المرأة وخالتها وبين ورثة في الكتاب؟ وأين تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر أو كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع؟ وأين تحريم الذهب على الرجال في الكتاب؟ وأين تحريم الحرير على الرجال في الكتاب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم له حق التشريع، فإذا أنزل الله الكتاب والتبيان، فالتبيان هنا تفسير للكتاب، وهو المفسر هذا أعم من المفسر، لأنه يفسر الكتاب أيضا ويعطي السنة لغير الموجود في الكتاب. ولذلك من استقل فقط بالكتاب فقد ضل ضلالا مبين، لأن التشريع كتاب وسنة. ولذلك صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على ريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه ثم يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لا فلا، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي رواية: ألا إن ما حرم الله، ألا أن ما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله تعالى. طيب، ومن أجله أي من أجل التوحيد أنزل الله عز وجل الكتاب والتبيان، وفرق الفرقان كما يقول تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وسنذكر إن شاء الله تعالى أصل عبادة الأصنام وغيرها في فصل بيان ضد التوحيد الذي هو الشرك وبالله التوفيق. قال: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. يقول: وكلف الله تعالى أي فرض، وكلف الله تعالى أي أمر افتراض الرسول المجتبى وهو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه قتال الكفار من عنه تولى وأبى أي أعرض وامتنع، حتى يعني هذه غاية القتال، إمتى يقتلهم؟ حتى متى؟ حتى يكون الدين خالصا لله عز وجل سرا وجهرا لا معارض له ولا مشاق، دقه وجله. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها النبي جاهد، أمر بالجهاد، أمره بجهاد هؤلاء الكفار والمنافقين، ويغلظ أيضا عليهم، فأمره الله جل وعلا أمر فرض أن يقاتل هؤلاء من تولى عن التوحيد. وأيضا قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى يكون الدين كله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، وغير ذلك من الآية التي يأمر فيها ربنا عز وجل نبيه بقتال من عنه تولى ومن عنه عن ماذا؟ عن التوحيد. طيب، وغير ذلك من الآية. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم من الله عز وجل. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. ولو ذهبنا نذكر آيات الجهاد وأحاديثه لو ذهبنا نذكر آيات الجهاد وأحاديثه لطال الفصل، وليس هذا موضع بسطها. طيب، قال: وهكذا، يعني يقول: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا، كلف أمته بما كلف به النبي صلوات الله وسلامه عليه، كلفهم بجهاد الكفار أمته، أمة الإجابة لأمة الدعوة، أمة الإجابة أي المستجيبون له، أمة النبي صلى الله عليه وسلم ها أمتان، أمة الدعوة وأمة إجابة، أمة الدعوة هم الذين أرسل إليهم جميع المؤمن والكافر، أمة الإجابة هم الذين استجابوا له، فهؤلاء الذين استجابوا أمرهم الله جل وعلا بجهاد بجهاد الكفار، قد كلفوا بذا أي الذي كلف به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نص الكتاب وصفوا أي في القرآن وصفهم الله جل وعلا بذلك، حيث قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، هذا هو موضع الشاهد، أشداء على الكفار أي يقاتلونهم بشدة، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فكلفهم بالجهاد كما كلف به نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. من فضلك اقلب الشريط. الكفار قد كلفوا بذا أي الذي كلف به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نص الكتاب وصفوا أي في القرآن وصفهم الله جل وعلا بذلك، حيث قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، هذا هو موضع الشاهد، أشداء على الكفار أي يقاتلونهم بشدة، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فكلفهم بالجهاد كما كلف به نبيهم صلوات الله وسلامه عليه من أعرض وتولى وأبى كلمة التوحيد. قال والآيات قبلها قبل هذه وبعدها ولو لم يكن في ذلك إلا قول ربي عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لو لم تكن إلى هذه الآية لكانت كافية في نعش القلوب وتهيج النفوس وتشويقها وحملها على تلك البيعة الرابحة أنهم يبيعون أنفسهم لله عز وجل بماذا؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فربح البيع بذلك على تلك البيعة الرابعة التي لا خطر لها ولا يحاط بعظم فضلها، ها؟ والله جل وعلا المستعان. طيب ثم ينتقل إلى فصل آخر وهو فضل شهادة أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد وهي أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحد. وقد حوته هذا الكلام لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمن. يقول وقد حوته أي جمعته هذا النوع من التوحيد اللي هو النوع الثاني من نوعي التوحيد، جمعته واشتملت عليه لفظة الشهادة وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فهي هذه الكلمة الطيبة سبيل الفوز، ها؟ أي تفوز بدخول الجنة والنجاة من النار. وقال عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات، فالفوز هو إيه؟ دخول الجنة والزحزحة عن النار. وهي سبيل السعادة أي في الدنيا والآخرة، سبيل السعادة في الدارين. طيب قال وهي سبيل السعادة في الدارين أي سبيل السعادة في أي طريقهما، طريق السعادة في الدارين هو إيه؟ هو توحيد الله عز وجل، إفراد رب العرش عن إيه؟ عنه. لا وصول إليهما إلا بهذه الكلمة، فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين والشمال ويقل الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار بعد الورود وبعدها وبعد الورود وبعدم التزامها البقاء في النار. يعني من التزم هذه الجنة وارتكب ما ارتكب من الذنوب فمصيره إلى الجنة. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصيبه قبل ذلك ما إيه؟ ما أصل. طيب وبعدم التزامها البقاء في النار. لو لم يلتزم هذه الكلمة حيبقى في النار خالدا مخلدا فيه. وبها أخذ الميثاق وعليها الجزاء والمحاسبة وعنها السؤال يوم التلقى. وذكر يعني وعنها السؤال قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طيب هنا السؤال لجميع العباد. هنا السؤال للرسل. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يبقى يسأل دول ويسأل إيه ويسأل دول. فأما سؤاله تعالى الذين أرسل إليهم يوم القيامة فمنه قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فيقول تعالى وأما سؤاله المرسلين فيقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. خلاص يبقى حيسأل المرسلين هل بلغوا هذه الكلمة وماذا فعلت أممهم, ويسأل أيضا الذين أرسل إليهم ماذا فعلوا بهذه الكلمة. طيب يقول إذن هذه الكلمة هي إيه؟ هذه الكلمة سبيل الفوز سبيل الفوز بدخول الجنة والنجاة من النار. فهي سبيل السعادة, فهي سبيل الإيه؟ السعادة. وهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن هداهم إليه, أن هداهم إيه؟ ولو شاء لأضلكم أجمعين, ولو شاء لهداكم أجمع. فمن أعظم النعم وما كنا لنهتدي لولا, فهذه الهداية ليست بقدرتك ولا بذكائك ولا بقوتك ولكن بفضل الله عز وجل وبرحمته. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب قل بفضل الله وبرحمته, بفضله وبرحمته. وإيه هو فضله ورحمته؟ إنه هداك. قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرح. فهي أعظم نعمة من نعم الله عز وجل التي يمتن بها على عباده أن هداهم إلى هذه الكلمة وإلى الإيمان به. ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النعم فقدمها أولا قبل كل نعمة. فقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتخذ. فهذه أول نعمة أنعم الله جل وعلا بها على عباده أن هداهم إلى هذه الكلمة وإلى الالتزام بها. قال وهي كلمة الشهادة. لا إله إلا الله هي كلمة الإيه؟ الشهادة. ومفتاح دار السعادة. وهي مفتاح دار السعادة, مفتاح الجنة. لا إله إلا الله هي مفتاح الإيه؟ الجنة. وهي أصل الدين. لا يصلح شيء في الدين إلا بعد الشهادة. فهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه. وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها, متشعبة منها, مكملات لها, مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها. خلاص فلو فعملت مهما عملت من الخيرات دون هذه الشهادة فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه خلاص ما بي أجرك تاخده في الدنيا مالكش في الآخرة إيه؟ مالكش في الآخرة شيء. فهذه الكلمة يترتب يعني العمل الصالح لا ينفع إلا بالالتزام بهذه الكلمة, مقيدة بالالتزام معناها والعمل المقوى. فهي العروة الوثقى, العروة الوثقى يعني العروة المتينة, العروة القوية. العروة هي العروة, عارف العروة اللي بنصرف فيها زرار, هي هذه العروة. لذلك الرجل عندما ينزل إلى البئر ويربط في وسطه حبل يعمل عروة فوق يربط هاي يربط الحبل فين في وتد فوق ولا في حجر قوي فوق ولا في كذا, فيعمل عروة ويروح مدخلها فين داخل الحب. ولما كانت هذه العروة متينة كلما كان آمنا في نزوله إلى الإيه؟ إلى البئر ليستقي منه أو ليأتي منه بإيه؟ بماء. هذه هي العروة الوثقى, يعني عروة متينة, عروة قوية. فمن تمسك فهي سبيل النجاة. لو كانت العروة دي ضعيفة اللي نازل في البئر ده حيغرق حيغرق، إنما دي العروة الوثقى فهي سبيل النجاة. فقال: فهي العروة الوثقى التي قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. مش هتتقطع، عروة قوية، عروة إيه؟ متين. قال سعيد بن جبير والضحاك: وهي العهد. يعني وليذكر بقى عدة معاني لهذه الكلمة الطيبة. يقول: هي العهد، هي الحسنى، هي كلمة الحق، هي كلمة التقوى، ويذكر الآثار التي تؤيد هذه الكلمة. وهي قال: وهي العهد، ذكر ذلك عن ابن عباس، قال ذلك ابن عباس، لكن هذا ضعيف، لم يذكر عن ابن عباس أنه قال أنه هي شهادة أن لا إله إلا الله. قال ذلك ابن عباس، عبد الله بن عباس قال: هي شهادة أن لا إله إلا الله، في تفسير قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فقال: هي شهادة أن لا إله إلا الله، مش كده؟ يعني وفصر أنها العهد، من اتخذ عند الرحمن عهدا أي شهد أن لا إله إلا الله، فسماها العهد لذلك، لنقله تفسير ابن عباس في قوله تعالى: إلا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فنقل أن ابن عباس قال هو شهادة أن لا إله إلا الله العهد، فقال: هي ليه؟ وهي العهد، لكن هذا ضعيف، لم يثبت ابن عباس. أيضا وذكر أيضا أنها ليه هي الحسنى، هي الحسنى، شهادة أن لا إله إلا الله هي الحسنى، وذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأيضا ذكر ذلك في رواية عطية العوفي عن ابن عباس، وعطية العوفي هذا منقطع سنده عن ابن عباس، فالحديث أيضا ضعيف. نعم، ذكر للذين أحسن الحسنى وزياد، الجنة وزياد، ما قلنا نعم الحسنى هي الجنة. نعم، وهنا الحسنى في التفسير النقل من: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي صدق بلا إله إلا الله، ورواه عن ابن عباس، أو رواه عطية العوفي عن ابن عباس، هذا سند منقطع فضعيف. أيضا تفسيرها بالحسنى ضعيف، وتفسيرها بالعهد ضعيف. وهي كلمة الحق، هذا صحيح، هذا صحيح، وإيه؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، من شهد بلا إله إلا الله، وذلك قاله البغر. وهي كلمة التقوى، وذكر ذلك عن أبي بن كعب ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كلمة، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، ذكر أنها كلمة التوحيد، لكن هذا أيضا الحديث ضعيف، هذا الحديث أيضا ضعيف. قال: وهي القول الثابت، في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أي بلا إله إلا الله، في الحياة الدنيا أو لا، هذا صحيح، أخرجاه في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنها أنها لا إله إلا الله، قول الثابت هو أن يشهد عن يسأل عن نبيه وعن دينه، عن ربه وعن نبيه وعن دينه. وهي الكلمة الطيبة، ويستدل بقوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيب، أي أنها لا إله إلا الله، ونقل ذلك أيضا عن علي بن طلحة عن ابن عباس، والسند أيضا منقطع والرواية ضعيف، فإنها الكلمة الطيبة ضعيفة أيضا. قال: وهي الحسنة، وهي ليه؟ وهي الحسنة، وهي أحسن الحسنات، وما استدل بها أيضا من جاء بالحسنة فله خير منها، قال دين العابدين: هي لا إله إلا الله. وأيضا عن أبي ذر مرفوعا أنها هي أحسن الحسنات، وكلهما ضعيف، كلهما ضعيف، فلم يصح إلا أنها كلمة الحق، وهي القول وهي القول الثابت. طيب، وهي المثل الأعلى، هذه صحيح، قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، قال ذلك قتادة ومحمد بن جرير أن لا إله إلا الله هي المثل هي المثل الأعلى. وهي سبب النجاة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فما زال الشيخ يتكلم عن فضل لا إله إلا الله، عن فضل هذه الكلمة الطيبة. طيب، فقال أنها القول الثابت، وأنها الكلمة الطيبة، وأنها الحسنة، وأنها أحسن الحسنات، وأنها المثل الأعلى، وأنها سبب النجاة. سبب النجاة هذا صحيح، لحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقال له خرجت من النار، أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار، فهي سبب النجاة من الايه؟ من النار. وفيه أيضا في صحيح مسلم عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار، فهي سبب النجاة من النار. وفي حديث الشفاعة الآتي إن شاء الله تعالى أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الحديث سيأتي بطوله إن شاء الله تعالى. وهي سبب دخول الجنة، هي سبب النجاة من النار، إذا هي طبعا نقيل ذلك هي سبب دخول الجنة. كان الصحيح من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وأيضا في فضل هذه الكلمة هي أفضل ما ذكر الله عز وجل به، وهي أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، كما في المسلم حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته أمرك باثنتين، ولا قال أمرك بلا إله، وأول حديث أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعنا في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله. وفيه لكل ذلك في فضل هذه الكلمة أنها أثقل شيء في ميزان عبد يوم القيامة. وأيضا في المسند عنه عن من؟ عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال موسى عليه السلام يا ربي كل عبادك يقولون هذا، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، قال إنما أريد شيئا تخصني به، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن، لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لكن هذا الحديث يغنى عنه ما قبله لأن في سنده ضعف، هذا الحديث يعني في رجال إسناده ضعف، ورواه أبو يعلى في مسنده. طيب وفي أيضا سنن الترمذي والنسائي وفي المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. حديث صاحب البطاقة مش كده؟ ومعلوم حديث صاحب البطاقة تنشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر، ويسأله الله عز وجل أظلمك كتبتي أتنكر شيئا من هذا، ويقرر لم يظلموه ولم يعني يطرق ووجد يعني أظلمك كتبتي أتنكر ولم ينكر، فلم ينكر ولم تظلمه الكتبة فيقرر ذلك فيظن أنه هالك لا محالة، فيقال إنك لا تظلم، فتخرج له بطاقة فيقول ما هذه البطاقة بجوار هذه السجلات 99 سجل مكتوب فيها من الآثام والأوزار ما لا يعلمه إلا الله، فوضع في كفة وقدامه بطاقة صغيرة فيقول ماذا تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال إنك لا تظلم، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في قفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. طيب هذا أيضا في فضل هذه الكلمة وأنها تخلص قائلها من الإيه؟ من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. وأيضا هي التي لا يعجبها شيء دون الله عز وجل. ويذكر حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وأيضا هي الأمان من وحشة القبور وهول الحشر كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله وقد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لكن سنده ضعيف. ثم يقول شيخ حافظ: واعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بها، وفيما ذكرنا كفاية، وسنذكر إن شاء الله تعالى عند ذكر شروطها ما تيسر من نصوص الكتاب والسنة. ويكفيك في فضل لا إله إلا الله إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى جميع شعب الإيمان، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أفضلها أو أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق. فأعلى شعب الإيمان هي الشهادة. من قالها، أي من قال هذه الكلمة معتقدا معناها، أي عالما ومتيقنا من معنى هذه الكلمة، وكان عاملا بمقتضاها، أي بما تأمره به وما تنهاه عنه من عمل القلب واللسان والجوارح إلى غير ذلك، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تقول لا إله إلا الله ولا تعمل بمقتضى هذه الكلمة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا شرط لا بد منه، فإن الأعمال بالخواتيم، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر بطوله هذا الحديث أيضا: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فمن قالها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها يبعث يوم الحشر ناج آمنا، أي من فزع يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. يبدا في فضل هذه الكلمة الطيبة. إيه معنى الشهادة؟ معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إن شاء الله هذا يكون درس المرة القادمة في يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى، ونقف عند هذا الحد عند معنى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، سائل يقول، يعني سؤال نجيبه ثم نصلي إن شاء الله تعالى: هذا مما كثر عمله بين النساء، ما حكم من تخلع خمارها أو إدناءها خارج بيتها مثل من تخلعه في مسجد وهي غير ضامنة لعدم دخول رجال، وربما يحصل أن الرجال يدخلون أو الصبيان نادرا؟ والإجابة ضرورية، لأن هذا الأمر يتكرر أن يخلعن ثيابهن ويراهن رجال ثم يعودون. أيما امرأة هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هاتكت الستر الذي بينها وبين ربها، أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هاتكت الستر الذي بينها وبين ربها عز وجل. نعم انتظر. ها؟ يعني انتظر انتظر انتظر. فأي امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها، هذا مراد به النساء التي كن يدخلن الحمامات العامة، التي وردت كراهة دخول هذه الحمامات عن البعض واستحبابه من البعض، فالذين كرهوه لأنهما ظنت كشف العورات، ولو وإن تيقن أو غلب على ظنها أن العورة تنكشف داخل الحمام حرم دخول الحمام، زي الحمامات العامة، احنا بنتكلم عن الحمامات العامة زي الكبرتاج عندنا وزي غير، فإذا كان يغلب على الظن أن العورات تكشف هناك فيحرم، إن كان لا يغلب على ظنه ذلك ربما سيكره ذلك، إن كان في مأمن من كشف العورة فهذا جائز، بل قد يستحب إن كان يغسل الدرن، إن كان يعالج المرض، إلى غير ذلك من الأمور التي قد يحتاج إليها العبد. فهذا الحديث منزل على المرأة التي تخلع ثيابها في أمثال هذه الحمامات. لكن لو فرض أن المرأة ذهبت إلى مثلا إلى بيت غريب، سافرت إلى أختها، إلى مثلا قريب لها مع زوجها، ويعني مع أحكام الشرع تنفذها، ثم خلعت ثياب ولا رأى أحد في خلف مغرق، فهي في غير بيتها وخلعت ثياب لا ضير، طالما أنها آمنة من دخول الأجانب عليها. فالعبرة بالأمان من دخول الأجانب، فإن لم تأمن دخول الأجانب لا يجوز لها أن تعري نفسها، إن لم تأمن من دخول الأجانب فلا يجوز لها أن تعري نفسها سواء كانت في مسجد أو في غيره. ونقول للرجال الذين يدخلون على النساء في مواضعهن، نقول لهم اتقوا الله عز وجل، لا ينبغي لهم أن يدخلوا والنساء في هذا الموطن، فلينتظرن حتى يخرجن ثم بعد ذلك يدخلون إن شاءوا أن يصنعوا أي شيء، وإن كان من الضروري أن يدخلوا فلينبهوا قبل أن يدخلوا، ها؟ اعلموا أن رجل سيدخل عليكم الآن، فمن كانت يعني ليست في ستر تستر نفسها وهكذا. فإن كانت في مكان غير آمنة لا ينبغي لها أن تكشف عن نفسها، لكن إن كانت في بيت أخوات، في بيت أختها، في بيت صديقات لها، وهي آمنة وتعلم أن هذا البيت ملتزم ولا يدخل فيه الرجال، فلا ضير أن تتخفف من من ثيابها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.